ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يصروا، لم يستمرأوا الذنب، لم يعكفوا عليه، بل إنهم يبادرون إلى الاستغفار والتوبة فتصقل ذنوبهم ويعود نورها وبياضها وخيرها، ترجع بهجتها. فإن الذنب يظلم القلب، ولا يزال القلب يظلم حتى لا يرتجأ خيره. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يخاطب التابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من المهلكات. في أعينكم أدق من الشعر، هذا في زمن التابعين، فكيف بزماننا اليوم وقد اشتدت وطأت الفتن المدلهمة، فتن شهوات وفتن شبهات. إياك والذنب، فإنه يفوت عليك الحياة الطيبة فتظلم بين عينيك وتهرب بين عينيك السعادة الحقيقية الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تريد الحياة الطيبة ففارق الذنب، فإن القلب يظلم والحياة تشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الذنوب جراحات في القلب، ورب جرح وقع في مقتل. ما يدريك أيها العاكف على الذنب أن تموت عليه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن العبد يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. إنما الأعمال بالخواتيم. ما الذي يدريك وقد استصحبت الذنب وألفته وأحببته وانشرح صدرك به وهو ظلمات بعضها فوق بعض؟ إذا رمت أمرا تعذر، إذا يممت وجهتك لأمر تعذر، تشعر بوحشة في قلبك وظلمة تعلو صفحة وجهك، تضيق ممن حواليك. كما قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأجد أثر ذلك في خلق دابتي وزوجتي. كان يحسون الذنوب، يأتي أحدهم يقول: يا رسول الله احترقت، هلكت، وقعت على امرأتي في نهار رمضان. تأتي المرأة فتقول: يا رسول الله قد زنيت، فيقام عليها الحد فترجم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وماذا تملك إلا أن جادت بنفسها. الذنوب متى كنت تحس بآثارها فإنها علامة صحة القلب. قلب صحيح إذا وقع في نظرة محرمة تفطر قلبه، بادر بالاستغفار، بالتوبة، بالعمل الصالح، بالدعاء، بالندم. إذا اغتاب تقطع قلبه، استغفر، تاب، ندم. إنه لا يغان على قلبي، فأستغفر الله 100 مرة في المجلس الواحد. هذا نبيك في المجلس الواحد يستغفر الله 100 مرة. أستغفر الله وأتوب إليه. ما بالك تغتاب الليل والنهار، ما بالك تسعى بالنميمة وتفرق بين الأحبة، ما بالك تطلق عينيك في حرمات المسلمين، ما بالك لا تفوت فيلما ولا مشهدا إلا وتنظر بعينين إلى الحرم، ما بالك تعقد العقود الربوية وتغش في سلعتك، ما بالك لا يسلم المسلمون من لسانك ولا من يدك وأنت لا تحس بذنب، فما لجرح بميت إيلامه. أيها المسلم، الذنب لا تحسبن أن الذنب سيسعدك، تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار، لذة مشوبة بظلمة بوحشة مع الله بعقوبات متتابعة. فالذنب يعقبه الذنب، والحسنة تعقبها الحسنة، ولذلك إياك أن تظن أن الأمر قد نسي، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله. يا ويلتى، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. انظر إلى ورائك، مع مستهل سن التكليف، كم ذنب، كم معصية، كم كبيرة، كم حرمات انتهكتها، كم حدود لله تعديتها، كم غدرات وفجرات، كم. انظر حواليك، ماذا سيكون موقفك عند أن يدنيك ربك فيضع عليك كنفة ويقول: أي عبدي، تذكر ذنب كذا؟ تذكر، تذكر. وقد شهدت الأيدي، الأعين، الأرجل، نظرت، مشيت، أكلت من الحرام، شربت من الحرام، نلت بلساني أعراض المسلمين، تفكهت بهم في المجالس، آذيت أهل الإسلام، ماذا ستفعل؟ عبد الله، هل الموت بعيد؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، إن الموت أقرب إلى أحدكم، الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. عجبا لك إذا أصبحت قد لا تمسي، وإذا أمسيت قد لا تصبح، ماذا في جبال من السيئات، ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ جبال من الحصى صغيرة تغدو كبيرة، ذنب تحسبه هينا وهو عند الله عظيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، يجب أن تعلموا أن الذنوب هلك، وأن العبد ينبغي أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن يراجع أمره قبل أن توقفه الملائكة يوم يقوم الناس لرب العالمين. إياك أن تظن الأمر سبهللا، إنه ميزان قسط. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال الذرة قد أعد له الحساب، ومن نوقش الحساب عذب. عبد الله، السيئات، الذنوب لن تسعد في دنيا، لن يطيب عيشك، ولو كنت من أصحاب الأموال الهائلة والمراكز والمناصب العالية، ولو كنت بالخدم والحشم، الذنوب ضيق، قلق، حزن، ذل، مهانة، وحشة بينك وبين ربك. عبد الله العاصي لا يطيب عيشه، حتى الدواب تبغضه، الكلاب تنبح عليه. العاصي هناك شيء لم يفهمه بعد، ما تلكم العقوبة التي تضرب على قلبه؟ يقول أشعر بقسوة، بضيق، صدري يكاد ينفجر، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت، موت، شقاء، ضيق. ولذلك عبد الله، الطاعة نور وخير. صدق الحسن البصري إذ يقول: ووالله إننا لفي سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. سعادة البدن، سعادة المال، سعادة الجاه، لا يا عبد الله، سعادة القلب بالإيمان والعمل الصالح بالذكر. يقول بعض السلف: إنه لتمر بي أوقات يرقص القلب فيها طربا بذكر الله، فأقول: لو كان أهل الجنة في مثل هذا العيش، إنهم لفي عيش طيب. السعادة يوم أن تقبل على بيوت الله ذاكرا مصليا، يوم أن تتلو كتاب ربك، يوم أن تقيم فرائض الإسلام، يوم أن تعيش مع المسلمين بحفظ حقوقهم. السعادة يوم أن تقتدي بنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتلتزم سنته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعكف على ذنب، تصر على الحنث العظيم، تعكف على الذنب، وكل يوم وأنت تصاب بجراحات في قلبك، إن قلبك ينزف، ينزف بنظرات محرمة، ينزف بأغاني وموسيقى، ينزف بقصص وأدبيات كاذبة، ينزف بغيبة ونميمة، ينزف بهتك الأعراض وبالمال الحرام، إن قلبك ينزف. عبد الله، راجع، راجع، حاسب، اجلس مع نفسك، وقفوهم إنهم مسؤولون. قبل أن تسأل: من يعمل سوءا يجزى به، ماذا تظن؟ طويت الصفحات؟ لا. نسي؟ كلا. أحصاه الله ونسوه. ولذلك شمروا على ساعد التوبة إلى الله عز وجل بندم حقيقي وبترك الذنب والعزم على عدم العودة إليه، وإن كانت حقوق العباد فأرجعها إلى أصحابها. توب عبد الله، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ويقول الله جل في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنط، لا تضيق، ارجع سترى الحياة الطيبة وتنعم بعيش كريم، ستستشعر أن لك قلبا، أن لك قلبا يحيا بطاعة ربه ويسعد ويأنس به. أما اليوم فجراحات وآلام وقسوة وحرج ضيق في الصدر وهموم كالجبال. إنه الذنب، إنه الذنب ما أن تتوضأ فتصلي، ما أن تقرأ قرآنا، ما أن تندم حتى تتزلى الأمور بين عينيك ويطرب قلبك وتسعد ويسعد بك من حولك. اللهم تب علينا من الذنوب والسيئات، اللهم تب علينا جميعا من الذنوب والسيئات، ووفقنا إلى لزوم الطاعات، إنك ولي ذلك والقادر عليه.